السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يتجدد اللقاء مرة ثانية مع كتابنا التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله في المجلس 15 من مجالس سماعه بصوت الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 3. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري. عنوان: التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، الإمام الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله. ولد في رجب 67 و400 من الهجرة بزمخشر، قرية من قرى خوارزم، وقدم بغداد ولقي الكبار وأخذ عنهم. دخل خراسان مرارا عديدة، وما دخل بلدا إلا واجتمع عليه أهلها وتتلمذوا له، وما ناظر أحدا إلا وسلم له واعترف به، ولقد عظم صيته وطار ذكره حتى صار إمام عصره من غير مدافعة. ليس عجيبا أن يحظى الزمخشري بكل هذا، وهو الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو والأدب واللغة، وصاحب التصانيف البديعة في شتى العلوم. ومن أجل مصنفاته كتابه في تفسير القرآن العزيز الذي لم يصنف قبله مثله، وهو ما نحن بصدده الآن، والمحاجات في المسائل النحوية، والمفرد والمركب في العربية، والفائق في تفسير الأحاديث، وأساس البلاغة في اللغة، والمفصل في النحو، ورؤوس المسائل في الفقه، وغير هذا كثير من مؤلفاته. قال صاحب وفيات الأعيان: كان الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهرا باعتزاله، حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما صنف كتاب الكشاف كتب استفتاح الخطبة: الحمد لله الذي خلق القرآن. فيقال إنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه، فغيره بقوله: الحمد لله الذي جعل القرآن وجعل عندهم بمعنى خلق. والبحث في ذلك يطول. ورأيت في كثير من النسخ: الحمد لله الذي أنزل القرآن، وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف. انتهى. الفيروز آبادي وصاحب القاموس يقول فيما علقه على خطبة الكشاف: قال بعض الطلبة، وأثبته بعض المعتنين بالكشاف في تعليق له عليه، إنه كان في الأصل كتب خلق مكان أنزل، وأخيرا غيره المصنف أو غيره حذرا عن الشناعة الواضحة، وهذا قول ساقط جدا، وقد عرضته على أستاذي فأنكره غاية الإنكار، وأشار إلى أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجهين: أحدهما أن الزمخشري لم يكن أهلا لأن تفوته اللطائف المذكورة في أنزل وفي نزل في مفتتح كلامه، ووضع كلمة خالية من ذلك. والثاني أنه لم يكن يأنف من انتمائه إلى الاعتزال، وإنما كان يفتخر بذلك، وأيضا أتى عقيبه بما هو صريح في المعنى ولم يبال بأنه قبيح. وقد رأيت النسخة التي بخط يده بمدينة السلام مختبئة في تربة الإمام أبي حنيفة، خالية عن أثر كشط وإصلاح. انتهى. وكانت وفاة الزمخشري رحمه الله ليلة عرفة 38 و500 من الهجرة بجرجانية خوارزم، بعد رجوعه من مكة، ورثاه بعضهم بأبيات من جملتها فأرض مكة ندت دمع مقلتها حزنا لفرقة جار الله محمود. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. قصة تأليف الكشاف. قبل الخوض في التعريف بالكشاف للزمخشري، أرى أن أسوق لك قصة تأليفه وما كان من الزمخشري من التردد بين الإقدام عليه والإحجام عنه أولا، ثم العزم المصمم منه على تأليفه حتى أخرجه للناس كتابا جامعا نافعا. أسوق هذه القصة نقلا عن الزمخشري في مقدمة كشافه، فقد أوضح ما كان منه أول الأمر، وكشف عن السبب الذي دعاه إلى تأليف كتابه في التفسير، فقال: ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية، كلما رجعوا إلي في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب أفاضوا في الاستحسان والتعجب، واستطيروا شوقا إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك، حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، فاستعفيت، فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد، والذي حداني إلى الاستعفاء على علمي أنهم طلبوا ما الإجابة إليه علي واجبة، لأن الخوض فيه كفرض العين ما أرى عليه الزمان من رفاثة أحواله وركاكة رجاله وتقاصر همامهم عن أدنى عدد هذا العلم، فضلا عن أن تترقى إلى الكلام المؤسس على علمي البيان والمعاني. فأمليت عليهم مسألة في الفواتح وطائفة من الكلام في حقائق سورة البقرة، وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب طويل الذيول والأذنب، وإنما حاولت به التنبيه على غزارة نكت هذا العلم، وأن يكون لهم منارا ينتحونه ومثالا يحتذونه. فلما صمم العزم على معاولة جواز الله والإناخة بحرم الله، فتوجهت تلقاء مكة، وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها وقليل ما هم، عطش الأكباد إلى العثور على ذلك المملى، متطلعين إلى إيناسه حراسا على اقتباسه، فهز ما رأيت من عطفي وحرك الساكن من نشاطي. فلما حططت الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية، الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن بن حمزة بن وهاس أدام الله مجده، وهو النكتة والشامة في بني الحسن مع كثرة محاسنهم وجموم مناقبهم، أعطش الناس كبدا وألهبهم حشا وأوفاهم رغبة، حتى ذكر أنه كان يحدث نفسه في مدة غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة بقطع الفيافي وطي المهامة والإفادة علينا بخوارزم ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض. فقلت: قد ضاقت على المستعفي الحيل وعيت به العلل، ورأيتني قد أخذت مني السن وتقعقع السن، وناهزت العشر التي سمتها العرب دقاقة الرقاب، فأخذت في طريقة أخصر من الأولى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر، ووفق الله وسدد، ففرغ منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يقدر تمامه في أكثر من 30 سنة، وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم، وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم المعظم، أسأل الله أن يجعل ما تعبت فيه سببا ينجيني، ونورا لي على الصراط يسعى بين يدي ويميني، ونعم المسؤول. هذه قصة تأليف الكشاف كما يرويها الزمخشري نفسه. عنوان: قيمة الكشاف العلمية. وأما قيمة هذا التفسير فهو بصرف النظر عما فيه من الاعتزال تفسير لم يسبق مؤلفه إليه لما أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن، ولما أظهر فيه من جمال النظم القرآني وبلاغته، وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر بلاغته لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم، لا سيما ما برز فيه من الإلمام بلغة العرب والمعرفة بأشعارهم، وما امتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة والبيان والإعراب والأدب. ولقد أطفى هذا النبوغ العلمي والأدبي على تفسير الكشاف ثوبا جميلا لفت إليه أنظار العلماء وعلق به قلوب المفسرين. هذا وقد أحس الزمخشري إحساسا قويا بضرورة الإلمام بعلمي المعاني والبيان قبل كل شيء لمن يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل، وجهر بذلك في مقدمة الكشاف فقال: ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سبكها. علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ والوعظ، وإن كان من الحسن البصري أوعظ والنحوي، وإن كان أنحى من سيبويه واللغوي، وإن كان علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مضانهما همة في معرفة لطائف حجج الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله، بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ، كثير المطالعات طويل المراجعات، قد رجع زمانا ورجع إليه ورد عليه، فارسا في علم الإعراب مقدما في حملة الكتاب، وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل الحريقة وقادها، يقظان النفس درا كاللمحة وإن لطف شأنها، منتبها على الرمزة وإن خفي مكانها، لا كزا جاسيا ولا غليظا جافيا، متصرفا ذا دراسة بأساليب النظم والنثر، مرتاضا غير ريض بتقليح بنات الفكر، قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف وكيف ينظم ويرصف، طالما دفع إلى مضايقه ووقع في مداحضه ومزالقه. انتهى. وفي الحقيقة أن الزمخشري قد جمع كل هذه الوسائل التي لا بد منها للمفسر، فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم في تفسير القرآن، الكشاف عن حقائقه، المخلص من مضايقه، المطلع على غوامضه، المصبت في مداحضه، الملخص لنكته ولطائف نظمه، المنقر عن فقره وجواهر علمه، المكتنز بالفوائد المفتنة التي لا توجد إلا فيه، المحيط بما لا يكتنه من بدع ألفاظه ومعانيه، مع الإيجاز الحاذف للفضول وتجنب المستكره المملول، ولو لم يكن في مضمونه إلا إيراد كل شيء على قانونه لكفى به ضالة ينشدها محققة الأخبار وجوهرة يتمنى العثور عليها غاصة البحار. ولما علم الزمخشري أن كتابه قد تحلى بهذه الأوصاف قال متحدثا بنعمة الله: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. وإذا كان الزمخشري قد اعتز بكشافه وبلغ إعجابه به إلى حد جعله يقول فيه ما قال من تقريض له وإطراء عليه، فإنا نعذره في ذلك ولا نلومه عليه، فالكتاب وحد في بابه وعلم شامخ في نظر علماء التفسير وطلابه، ولقد اعترف له خصومه بالبراعة وحسن الصناعة، وإن أخذوا عليه بعض المآخذ التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية الاعتزال، وإليك مقالات بعض العلماء في الكشاف. مقالة ابن بشكوال في الكشاف. وإنا لنجد في مقدمة تفسير أبي حيان مقارنة للحافظ أبي القاسم بن بشكوال بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري، ووصفا دقيقا وتحليلا عميقا لكتاب الكشاف يقول فيها: وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص، وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص، إلا أن الزمخشري قائل بالطفرة ومقتصر من الذؤابة على الوفرة، فربما سنح له آباء المقادة فأعجزه اعتياصه، ولم يمكنه لتأنيه اقتناصه، فتركه عقلا لمن يصطاده وغفلا لمن يرتاده، وربما ناقض هذا المنزع فثنى العنان إلى الواضح والسهل اللائح، وأجال فيه كلاما ورمى نحو غرضه سهاما، هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه وتقحم مرتكبه وتجشم حمل كتاب الله عز وجل عليه ونسبة ذلك إليه، فمغتفر إساءته لإحسانه ومصفوح عن سقطه في بعض لإصابته في أكثر تبيانه. انتهى. عنوان مقالة الشيخ حيدر الهروي. كذلك نجد الشيخ حيدر الهروي أحد الذين علقوا على الكشاف وصفا دقيقا لكتاب الكشاف، وهذا نصه. وبعد، فإن كتاب الكشاف كتاب عالي القدر رفيع الشأن، لم ير مثله في تصانيف الأولين ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين، اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة المهرة المتقنين، واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكلمة المفلقين، ما قصر في قوانين التفسير وتهذيب براهينه وتمهيد قواعده وتشييد معاقده، وكل كتاب بعده في التفسير، ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمير، إذا قيس به لا تكون له تلك الطلاوة ولا يوجد فيه شيء من تلك الحلاوة، على أن مؤلفه يقتفي أثره ويسأل خبره، وقلما غير تركيبا من تراكيبه إلا وقع في الخطأ والخطل، وسقط من مزالق الخبط والزلل، ومع ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة الخبر فلا عين منه ولا أثر، ولذلك قد تداولته أيدي النظار فاشتهر في الأقطار كالشمس في وسط النهار، إلا أنه لإخطائه سلوك الطرق الأدبية وإغفاله عن إجمال أرباب الكمال أصابته عين الكلالة، فالتزم في كتابه أمورا أذهبت رونقه وماءه وأبطلت منظره ورواءه، فتكدرت مشارعه الصافية وتضيقت موارده الضافية وتزلزلت رتبه العالية. منها أنه كلما شرع في تفسيره آية من الآي القرآنية مضمونها لا يساعد هواه ومدلولها لا يطاوع مشتهاه، صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة وتعسفات جامدة، وصرف الآية بلا نكتة بلاغية لغير ضرورة عن الظاهر، وفيه تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، وليته يكتفي بقدر الضرورة، بل يبالغ في الإطناب والتكثير لئلا يوهم بالعجز والتقصير، فتراه مشحونا بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلى الأفهام والخفية التي لا تتسارق إليها الأوهام، بل لا يهتدي إلى حبائله إلا ورادا بعد وراد من الأذكياء الحذاق، ولا ينتبه لمكائده إلا واحد من فضلاء الآفاق، وهذه آفة عظيمة ومصيبة جسيمة. ومنها أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده، ويغفل عن هذا الصنيع لفرض عناده. ونعم ما قال الرازي في تفسير قوله تعالى يحبهم ويحبونه الآية 54 من سورة المائدة: خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في طعن من أفي أولياء الله تعالى، خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في الطعن في أولياء الله تعالى، وكتب فيها ما لا يليق بعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش. فهب أنه اجترأ على الطعن في أولياء الله تعالى، فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام، فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام الله المجيد. ومنها أنه أورد فيه أبياتا كثيرة وأمثالا غزيرة بنى على الهزل والفكاهة أساسها، وأورد على المزاج البارد نبراسها، وهذا أمر من الشرع والعقل بعيد، لا سيما عند أهل العدل والتوحيد. ومنها أنه يذكر أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية بعبارات فاحشة، فتارة يعبر عنهم بالمجبرة، وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفر والإلحاد، وهذه وظيفة السفهاء الشطار لا طريقة العلماء الأبرار. انتهى. عنوان مقالة أبي حيان. ونجد أبا حيان صاحب البحر المحيط عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 49 من سورة النمل: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يتعقب الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى وإنا لصادقون، ثم يصفه بقوله: وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم القرآن أوفر حظ، وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ، ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة، وكنت قريبا من تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيدا في شغل الإنسان نفسه بكتاب الله، واستطردت إلى ملح كتاب الزمخشري، فذكرت أشياء من محاسنه، ثم نبهت على ما فيه مما يجب تجنبه، ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذا ويتنبه على ما تضمنه من القبائح، فقلت بعد ذكر ما مدحته به: ولكنه فيه مجال لناقد وزلات سوء قد أخذنا المخانقة، فيثبت موضوع الأحاديث جاهلا، ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا، ويشتم أعلام الأئمة ضلة، ولا سيما إن أولدوه المضايقة، ويسهب في المعنى الوجيز دلالة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقة، يقول فيها الله ما ليس قائلا، وكان محبا في الخطابة وامقا، ويخطئ في تركيبه لكلامه فليس لما قد ركبوه موافقا، وينسب إبداء المعاني لنفسه ليوهم أغمارا وإن كان سارقا، ويخطئ في فهم القرآن لأنه يجوز إعرابا أبى أن يطابقا، وكم بين من يؤتى البيان سليقة وآخر عاناه فما هو لاحقا، ويحتال للألفاظ حتى يديرها لمذهبه سوء فيه أصبح مارقا، فيا خسرة شيخ تخرق صيته مغارب تخزيق الصبا ومشارقا، لئن لم تداركه من الله رحمة لسوف يرى للكافرين مرافقا. انتهى. وأحسب أن القارئ لا يفوته أن يدرك ما في الوصف من قسوة على الزمخشري، وما فيه من اتهامه بقلة بضاعته في البيان والعربية، مع أنه سلطان هذه الطريقة في التفسير غير مدافع. عنوان مقالة ابن خلدون. وهذا هو العلامة ابن خلدون، نجده عندما تكلم عن القسم الثاني من التفسير، وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب. يقول: ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق، إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد، فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة، حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة، فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انجراف عنه، وتحذير للجمهور من مكامنه، مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة، وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذهب السنية محسنا للحجاج عنها، فلجرم أنه مأمون من غواتله، فتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان، ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين، وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز من عراق العجم، شرح فيه كتاب الزمخشري هذا، وتتبع ألفاظه، وتعرض لمذهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها، وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة، لا على ما يراه المعتزلة، فأحسن في ذلك ما شاء، ما إمتاعه في سائر فنون البلاغة، وفوق كل ذي علم عليم. انتهى. عنوان: مقالة التاج السبكي. وأخيرا، فهذا هو العلامة تاج الدين السبكي، يقول في كتابه معيد النعم ومبيد النقم: واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه، ومصنفه إمام في فنه، إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته، يضع من قدر النبوة كثيرا، ويسيء أدبه على أهل السنة والجماعة، والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله. ولقد كان الشيخ الإمام، يعني والده تقي الدين السبكي، يقرئه، فإذا انتهى إلى كلامه في قوله تعالى في سورة التكوير الآية 19: إنه لقول رسول كريم، أعرض عنه صفحة، وكتب ورقة حسبة سماها سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف، وقال فيها: قد رأيت كلامه على قوله تعالى عفى الله عنك، وكلامه في سورة التحريم، وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرضت عن إقراء كتابه به حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة. هذه هي شهادات بعض العلماء في تفسير الكشاف بما له وما عليه، ومهما يكن من شيء فالكل مجمع على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في تفسير القرآن، وبها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه، ومن أجلها طار كتابه في أقصى المشرق والمغرب، واشتهر في الآفاق، واستمد كل من جاء بعده من المفسرين من بحره الزاخر، وارتشف من معينه الفياض، واعتنى الأئمة المحققون بالكتابة عليه، فمن مميز لما جاء فيه من الاعتزال، ومن مناقش لما أتى فيه من وجوه الإعراب، ومن محش وضح ونقح واستشكل وأجاب، ومن مخرج لأحاديثه عزى وأسند وصحح وانتقد، ومن مختصر لخص وأوجز. ولا أطيل بذكر الكتب التي عني فيها أصحابها بهذه النواحي، ويكفي أن أقول إن من أهم الحواشي على تفسير الكشاف حاشية العلامة شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي المتوفى سنة 43 من الهجرة، وهي وتقع في 6 كبار، وهي التي أشار إليها ابن خلدون في مقالته السابقة، وقد سماها صاحبها فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب. ومن يريد الوقوف على كل ما كتب على الكشاف فليرجع إلى كشف الظنون الجزء الثاني الصفحة 73 إلى الصفحة 77، وسيراها كثيرة كثرة يضيق المقام عن ذكرها. هذا وإن حظوة الكشاف بهذا التقدير والإعجاب حتى من خصومه وظفره بهذه الشهرة الواسعة التي أغرت العلماء بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الوافرة الزاخرة من المؤلفات، لدليل قاطع على أنه تفسير في أعلى القمة. وليس عجيبا أن يكون الكشاف كذلك، وهو أول كتاب في التفسير كشف لنا على سر بلاغة القرآن، وأبان لنا عن وجوه إعجازه، وأوضح لنا عن دقة المعنى الذي يفهم من التركيب اللفظي. كل هذا في قالب أدبي رائع وصوغ إنشائي بديع، لا يتفق لغير الزمخشري إمام اللغة وسلطان المفسرين. وإذا كان الزمخشري قد تأثر في تفسيره بعقيدته الإعتزالية، فمال بالألفاظ القرآنية إلى المعاني التي تشهد لمذهبه، أو تأولها بحيث لا تتنافى معه على الأقل، فإنه في محاولاته هذه قد برهن بحق على براعته وقوة ذهنه، وصور لنا مقدار ما كان من التأثر والتأثير بين التفسير وهوى العقيدة. وما كان لنا بعد هذا كله أن نغض الطرف عن هذا التفسير تأثرا بمذهبنا السني كراهة لمذهب المعتزلة، وبخاصة بعد ما هو ثابت وواقع من ثناء كثير من علماء أهل السنة عليه فيما عدا ناحيته الاعتزالية، واعتماد معظم مفسريهم عليه وأخذهم عنه. فالكشاف والحق يقال قد بلغ في نجاحه مبلغا عظيما، ليس فقط لأنه لا يمكن الاستغناء عنه في بيان الأقوال الكثيرة لقدماء المعتزلة، بل لأنه استطاع أيضا أن يكون معترفا به من الأصدقاء والخصوم على السواء ككتاب أساسي للتفسير، وأن يأخذ طابعا شعبيا يغري الكل ويتسع للجميع. وكما اعتبرنا تفسير الطبري مثلا للقمة العالية في التفسير بالمأثور فأطنبنا في وصفه وأطلنا الكلام عليه، فهنا كذلك سنعتبر الكشاف للزمخشري القمة العالية للتفسير الاعتزالي، لأنه الكتاب الوحيد من تفاسير المعتزلة الذي وصل إلينا متناولا للقرآن كله، وشاملا للأفكار الاعتزالية التي تتصل بالقرآن الكريم باعتباره أصل العقيدة ومعتمد ما يتشعب عنها من آراء وأفكار. ولهذا أراني مضطرا إلى الإطناب والإفاضة في كلامي عن هذا التفسير ودراستي له من جميع نواحيه بمقدار ما يفتح الله. عنوان: اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية للقرآن. عندما يلقي الإنسان نظرة فاحصة على العمل التفسيري الذي قام به العلامة الزمخشري في كشافه، يظهر له من أول والة أن المبدأ الغالب عليه في جهوده التفسيرية كان في تبيين ما في القرآن من الثروة البلاغية التي كان لها كبير الأثر في عجز العرب عن معارضته والإتيان بأقصر سورة من مثله. والذي يقرأ ما أورده الزمخشري عند تفسيره لكثير من الآيات من ضروب الاستعارات والمجازات والأشكال البلاغية الأخرى يرى أن الزمخشري كان يحرص كل الحرص على أن يبرز في حلة بديعة جمال أسلوبه وكمال نظمه. وإنا لنكاد نقطع إذا استعرضنا كتب التفسير وتأملنا مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القرآن من ثروة بلاغية في المعاني والبيان، بأنه لا يوجد تفسير أوسع مجالا في جهوده في هذا الصدد من تفسير الزمخشري. ولقد كانت العناية الزمخشري بهذه الناحية في تفسيره من الأثر بين المفسرين وبين مواطنيه من المشارقة ما هو واضح بين. أما أثره بين المفسرين فإن كل من جاء بعده منهم حتى من أهل السنة استفادوا من تفسيره فوائد كثيرة كانوا لا يلتفتون إليها لولا، فأوردوا في تفسيرهم ما ساقه الزمخشري في كشافه من ضروب الاستعارات والمجازات والأشكال البلاغية الأخرى، واعتمدوا ما نبه عليه الزمخشري من نكات بلاغية تكشف عما دق من براعة نظم القرآن وحسن أسلوبه. وليس عجيبا أن يعتمد خصوم الزمخشري كغيرهم على كتاب الكشاف وينظر إليه كمرجع مهم من مراجع التفسير في هذه الناحية، بعدما قدروا هذه الناحية البلاغية في تفسير القرآن، وبعدما علموا أن الزمخشري هو سلطان هذه الطريقة غير مدافع. وأما أثره بين مواطنيه من المشارقة فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغي وبرعوا فيه حتى سبقوا من عداهم من المغاربة، وقد بيّن ابن خلدون في مقدمته عند الكلام عن علم البيان ما لتفسير الزمخشري من الأثر في براعة المشارقة في هذا الفن، فقال: وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة، وسببه والله أعلم أنه كمالي في العلوم اللسانية والصنائع الكمالية، توجد في العمران والمشرق أوفر عمرانا من المغرب كما ذكرنا، أو نقول لعناية العجم وهم معظم أهل المشرق بتفسير الزمخشري، وهو كله مبني على هذا الفن وهو أصله. انتهى. ثم إنا نستعرض هذه الروح البلاغية التي تسود في تفسير الزمخشري فنشهدها واضحة من أول الأمر عندما تكلم عن قوله تعالى في الآية الثانية من سورة البقرة: هدى للمتقين. فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التي تجوز في محل هذه الجملة من الإعراب، نبه على أن الواجب على مفسر كلام الله تعالى أن يلتفت للمعاني ويحافظ عليها ويجعل الألفاظ تبعا لها، فقال ما نصه: والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحا، وأن يقال إن قوله ألف لام ميم جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها، ذلك الكتاب جملة ثانية، ولا ريب فيه ثالثة، وهدى للمتقين رابعة. وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم، حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق، وذلك لمجيئها من آخية آخذا بعضها بعضا، فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها، وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به، ثم أشير إليه بأنه الكتاب المبعوث بغاية الكمال، فكان تقريرا لجهة التحدي وشدا من أعضاده، ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب، فكان شهادة وتسجيلا بكماله، لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين، ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقيل لبعض العلماء: فيما لذتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين، فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله، وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لم تخلو كل واحد من هذه الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق ونظمت هذا النظم السري من نكتة ذات جزالة، ففي الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه، وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة، وفي الثالثة ما فيه تقديم الريب على الظرف، وفي الرابعة الحذف وضع المصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي هو هاد، وإيراده منكرا، والإيجاد في ذكر المتقين. زادنا الله اطلاعا على أسرار كلامه، وتبينا لنكت تنزيله، وتوفيقا للعمل بما فيه. انتهى. تذرعه بالمعاني اللغوية لنصرة مذهبه الاعتزالي. كذلك نرى الزمخشري كغيره من المعتزلة إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه، يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعنى الظاهر وأن يثبت للفظ معنى آخر موجودا في اللغة. فمثلا نراه عندما تعرض لتفسير قوله تعالى في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يتخلص من المعنى الظاهر لكلمة ناظرة لأنه لا يتفق مع مذهبه الذي لا يقول برؤية الله تعالى، وتراه يثبت لها معنى آخر هو التوقع والرجاء، ويستشهد على ذلك بالشعر العربي فيقول ما نصه: إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره. وهذا معنى تقديم المفعول: ألا ترى، إلى قوله: إلى ربك يومئذ المستقر، سورة القيامة الآية 12، إلى ربك يومئذ المساق الآية 30 من سورة القيامة، إلى الله تصير الأمور الآية 53 من سورة الشورى، وإلى الله المصير الآية 28 من سورة آل عمران، وإليه ترجعون الآية 45 من سورة البقرة، عليه توكلت وإليه أنيب الآية 10 من سورة الشورى. كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص، ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد، وفي محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم، فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم، لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال، فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي، تريد معنى التوقع والرجاء. ومنه قول القائل: وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما. وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون إلى مقائلهم تقول: عينتي نويضة إلى الله وإليكم. والمعنى أنهم لا يتوقون النعمة والكرامة إلا من ربهم، كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه. انتهى. عنوان: اعتماده على الفروض المجازية وتذرعه بالتمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره. كذلك نرى الزمخشري يعتمد في تفسيره على الفروض المجازية في الكلام الذي يبدو في حقيقته بعيدا وغريبا، فمثلا عند قوله تعالى في الآية 72 من سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية، يقول ما نصه، وهو يريد بالأمانة الطاعة، فعظم أمرها وفخم شأنها. وفيه وجهان: أحدهما أن هذه الأجرام العظام من السماوات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله عز وجل انقياد مثلها، وهو ما يتأتى من الجمادات، وأطاعت له الطاعة التي تصح منه وتليق بها، حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته إيجادا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة وأشكال متنوعة، كما قال: قالتا أتينا طائعين الآية 11 من سورة فصلت. وأما الإنسان فلم تكن حاله فيما يصح منه من الطاعات ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه، وهو حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيما يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع. والمراد بالأمانة الطاعة، لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداء، وعرضها على الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. وأما حمل الأمانة فمن قولك فلان حامل للأمانة ومحتمل لها، تريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته ويخرج عن عهدتها، لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن عليها وهو حاملها، ألا تراهم يقولون راكبته الديون ولي عليه حق، فإذا أداها لم تكن راكبة له ولا هو حاملا لها. ونحوه قولهم: لا يملك مولا نصرا، يريدون أنه يبذل النصرة له ويسامحه بها ولا يمسكها كما يمسكها الخاذل. ومنه قول القائل: أخوك الذي لا تملك الحس نفسه وترفض عند المحفظات الكتائف، أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما في يده، بل يبذل ذلك ويسمح به. ومنه قولهم: ابغض حق أخيك، لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤده، وإذا أبغضه أخرجه وأده. فمعنى أو فأبين فأبين فمعنى فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية 72 من سورة الأحزاب، فأبين إلا أن يؤدينها، وأبى الإنسان إلا أن يكون محتملا لها لا يؤديها، ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا لأداء الأمانة، وبالجهل لإخطائه ما يسعده مع تمكنه منه وهو أداؤه. والثاني أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به، فأبى حمله والاستقلال به وأشفق منه، وحمله الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته إنه كان ظلوما جهولا، الآية 72 من سورة الأحزاب، حيث حمل الأمانة ثم لم يفي بها وضمنها ثم خاص بضمانه فيها. ونحو هذا الكلام كثير في لسان العرب، وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم، من ذلك قولهم لو قيل للشحم أين تذهب لقال أسوي العوج، وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجمادات، وتصور مقاولة الشحم محال، ولكن الغرض أن السمن في الحيوان مما يحسن قبيحه، كما أن العجف مما يقبح حسنه، فصور أثر السمن فيه تصويرا هو أوقع في نفس السامع، وهي به آنس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف، وكذلك تصوير عظم الأمانة وصعوبة أمرها وثقل محملها والوفاء بها. وهنا تقوم أمام الزمخشري صعوبات ومشاكل يصورها لنا في سؤاله، فإن قلت قد علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت على رأي واحد، أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، لأنه مثلت حالته في تميله وترجحه بين الرأيين، وتركه المضي على أحدهما بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع رجليه المضي في وجهة، وكل واحد من الممثل والممثل به شيء مستقيم داخل تحت الصحة والمعرفة، وليس كذلك ما في هذه الآية، فإن عرض الأمانة على الجماد وإباءه وإشفاقه محال في نفسه غير مستقيم، فكيف صح بناء التمثيل على المحال؟ وما مثال هذا إلا أن تشبه شيئا والمشبه به غير معقول. ولكن الزمخشري لا يقف طويلا أمام هذه الصعوبات، بل نراه يتخلص منها بكل دقة وبراعة، حيث يقول قلت الممثل به في الآية وفي قولهم لو قيل للشحم أين تذهب، وفي نظائره مفروض، والمفروضات تتخيل في الذهن كما المحققات، مثلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحاله المفروضة لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن منها، انتهى. ثم إن هذه الطريقة التي يعتمد عليها الزمخشري في تفسيره، أعني طريقة الفروض المجازية وحمل الكلام الذي يبدو غريبا في ظاهره على أنه من قبيل التعبيرات التمثيلية أو التخييلية، قد أثارت حفيظة خصمه السني بن المنير الإسكندري عليه، فاتهمه بأشنع التهم في كثير من المواضع التي تحمل هذا الطابع، ونسبه فيها إلى قلة الأدب وعدم الذوق. فمثلا عندما يعرض الزمخشري لقوله تعالى في الآية 21 من سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، نراه يقول هذا تمثيل وتخييل، كما مر في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة، وقد دل عليه قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. ولكن هذا أغضب ابن المنير على الزمخشري فقال معقبا عليه، وهذا مما تقدم إنكاري عليه به، أفلا كان يتأدب بأدب الآية، حيث سمى الله هذا مثلا ولم يقل تلك الخيالات نضربها للناس، ألهمنا الله حسن الأدب معه والله الموافق، انتهى. ولكن الزمخشري ولع بهذه الطريقة فمشى عليها من أول تفسيره إلى آخره، ولم يقبل المعاني الظاهرة التي يجوزها أهل السنة بل ويرونها أقرب إلى الصواب من غيرها، وهو كل ما يذكر من المعاني لا يعدم مثلا عربيا سائرا أو بيتا من الشعر القديم يشهد لما يقوله، كما أنه لا ينفك عن التنديد بأهل السنة الذين يقبلون هذه المعاني الظاهرة ويقولون بها، وكثيرا ما ينسبهم من أجل ذلك إلى أنهم من أهل الأوهام والخرافات. وإليك بعض الأمثلة لتقف على مقدار تمسكه بهذه الطريقة. ففي سورة البقرة عند قوله تعالى في الآية 55 و200 وسع كرسيه السماوات والأرض، يذكر الزمخشري 4 أوجه في معنى الكرسي. يقول في الوجه الأول منها إن كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته، وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل فقط، ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد، كقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الآية 67 من سورة الزمر من غير تصور قبضة وطي يمين، وإنما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسن. ألا ترى إلى قوله وما قدر الله حق قدره انتهى. وبطبيعة الحال لم يرتض ابن المنير هذا الكلام فتعقبه بقوله، قوله في الوجه الأول إن ذلك تخييل للعظمة سوء أدب في الإطلاق وبعد في الإصرار، فإن التخييل إنما يستعمل في الأباطيل وما ليست له حقيقة صدق، فإن يكن معنى ما قاله صحيحا فقد أخطأ في التعبير عنه بعبارة موهمة لا مدخل لها في الأدب الشرعي، وسيأتي له أمثالها مما يوجب الأدب أن يجتنب. وفي سورة الأعراف عند قوله تعالى في الآيتين 72 و73 و100 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يقول ما نصه. وقوله ألست بربكم قالوا بلى شهدنا من باب التمثيل، ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم ألست بربكم، وكأنهم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك. وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب، ونظيره قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الآية 40 من سورة النحل. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، الآية 11 من سورة فصلت. وقوله إذا قالت الأنساع للبطن الحق قالت له ريح الصبا قرقار، ومعلوم أنه لا قول وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى انتهى. ولكن ابن المنير السني لم يرض هذا من الزمخشري بطبيعة الحال، ولهذا تعقبه بقوله إطلاق التمثيل أحسن وقد ورد الشرع به، وأما إطلاقه التخيل على كلام الله تعالى فمردود ولم يرد به سمع، وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة. ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه، فكذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثالا، وأما كيفية الإخراج والمخاطبة فالله أعلم بذلك انتهى. ويتصل بهذه الآية السابقة قوله تعالى في الآية 8 من سورة الحديد وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. فالزمخشري يقول في تفسير الميثاق هنا إلى المعنى الذي حمل عليه أخذ العهد في آية الأعراف، فيقول والمعنى وأي عذر لكم في ترك الإيمان، والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج. وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان حيث ركب فيكم العقول ونصب لكم الأدلة ومكنكم من النظر وأزاح عللكم، فإذا لم تبقى لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول فما لكم لا تؤمنون. انتهى. ولكن ابن المنير السني يريد أن يحمل أخذ الميثاق الذي في سورة الحديد على المعنى الذي ارتضاه للفظ العهد في سورة الأعراف، ولهذا نراه يرد على الزمخشري ويشدد عليه النكير فيقول: وما عليه أن يحمل أخذ الميثاق على ما بينه الله في آية غير هذه، إذ قد يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ولقد يريبني منه إنكاره لكثير من مثل هذه الظواهر والعدول بها عن حقائقها مع إمكانها عقلا ووقوعها بالسمع قطعا، إلى ما يتوهمه من تمثيل يسميه تخيلا. فالقاعدة التي تعتمد عليها كي لا يضرك ما يومئ إليه أن كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع وجب حمله على ظاهره، والله الموفق. انتهى. ومسألة التمثيل والتخييل يستعملها الزمخشري بحرية أوسع فيما ورد من الأحاديث التي يبدو ظاهرها مستغربا، وأسوق إليك مقالا أتى به الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 36 من سورة آل عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: وما يروون من الحديث ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها، فالله أعلم بصحته. فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها، فإنهما كانا معصومين، وكذلك كل من كان في صفتهما كقوله تعالى: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الآية 82 وما بعدها من سورة صاد. واستهلاله صارخا من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه، كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول: هذا ممن أغويه، ونحوه من التخييل. قول ابن الرومي: لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد. وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا، لم تلأت الدنيا صراخا وعياطا مما يبلون به من نخسه. انتهى. وبالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلي، فنراه يتورك عليه بقوله: أما الحديث فمذكور في الصحاح متفق على صحته. فلا محيص له إذن عن تعطيل كلامه صلى الله عليه وسلم بتحميله ما لم يحتمله، جنوحا إلى اعتزال منتزع في فلسفة منتزعة في إلحاد ظلمات بعضها فوق بعض. وقد قدمت عند قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سورة البقرة الآية 75، ما فيه كفاية: وما أرى الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حتى بقرها، وذكر في قلوبهم حتى حمل على الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما يتخيل، كما قال في الحديث، ثم تنظيره بتخييل ابن الرومي في شعره جرأة وسوء أدب. ولو كان معنى ما قاله صحيحا لكانت هذه العبارة واجبا أن تجتنب، ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لأمكن على بعد أن يكون تمثيلا، أما وهو واقع مشاهد فلا وجه لحمله على التخييل إلا الاعتقاد الضئيل وارتكاب الهوى الوبيل. انتهى. مبدأ الزمخشري في التفسير عندما يصادم النص القرآني مذهبه. والمبدأ الذي يسير عليه الزمخشري في تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه آية تخالف مذهبه وعقيدته هو حمل الآيات المتشابهة على الآيات المحكمة، وهذا المبدأ قد وجده الزمخشري في قوله تعالى في الآية السابعة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكمات هي التي أحكمت عباراتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه، والمتشابهات هي المتشبهات المحتملات، وأم الكتاب هي أصله الذي يحمل عليه المتشابه ويرد إليه يفسر به. على هذا التفسير جرى الزمخشري في كشافه عندما تعرض لهذه الآية، وهو تفسير لا غبار عليه، كما أن هذا المبدأ أعني مبدأ حمل الآيات المتشابهات على الآيات المحكمات مبدأ سليم يقول به غير الزمخشري أيضا من علماء أهل السنة، ولكن الذي لا نسلمه للزمخشري هو تطبيقه لهذا المبدأ على الآيات التي تصادفه، فإذا مر بآية تعارض مذهبه وآية أخرى في موضوعها تشهد له بظاهرها نراه يدعي الاشتباه في الأولى والإحكام في الثانية، ثم يحمل الأولى على الثانية، وبهذا يرضي هواه المذهبية وعقيدته الاعتزالية. وقد مثل الزمخشري لحمل المتشابه على المحكم ورده إليه بقوله تعالى في الآية 300 من سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله في الآيتين 22 و23 من سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهو يرى أن الآية الأولى محكمة والآية الثانية متشابهة، وعليه فتجب أن تكون الآية الثانية متفقة مع الآية الأولى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بحملها عليها وردها إليها. ومثل أيضا بقوله تعالى في الآية 28 من سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقوله في الآية 13 من سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهو يرى أن الآية الأولى محكمة والآية الثانية متشابهة، فلا بد من حمل الثانية على الأولى ليتفق المعنى ويتحدد المراد. ثم لا ينتهي الزمخشري من تطبيقه لهذا المبدأ حتى يتساءل عن السبب الذي من أجله لم يكن القرآن كله محكما، وعن السر الذي من أجله جعل الله في القرآن آيات محتملات مشتبهات. ولكن الزمخشري يجيب بنفسه على ما تساءل عنه فيقول: لو كان كله محكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه، ولا أعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال، ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به، ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه، ولما في تقادح العلماء واتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله. ولأن المؤمن المعتقد ألا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف، وإذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد، ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم، ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيقانه. انتهى. وهذا الجواب في منتهى القوة والسداد، وابن المنير السني يمر على كل هذا الكلام فلا يرى فيه أدنى ناحية من نواحي الاعتزال، لكنه يغضب على الزمخشري فقط من أجل أنه عد قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من قبيل المتشابه الذي يجب حمله على آية الأنعام لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيقول معقبا عليه قال محمود المحكمات التي أحكمت عباراتها إلى آخره. قال أحمد هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآية على وفق ما يعتقده، وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعا للرأي، وذلك أن معتقده إحالة رؤية الله تعالى بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة، فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله إلى ربها ناظرة مالوا إلى جعله من المتشابه حتى يردوه بزعمهم إلى الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم، والآية قوله تعالى لا تدركه الأبصار. ثم جمع ابن المنير بين الآيتين بما يتفق مع مذهبه السني، ثم قال وأما الآيتان الأخريان اللتان إحداهما قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء سورة الأعراف الآية 28، والأخرى التي هي قوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآية 13 من سورة الإسراء، فلا ينازع الزمخشري في تمثيل المحكم والمتشابه بهما. انتهى. عنوان انتصار الزمخشري لعقائد المعتزلة. هذا وإن الزمخشري لينتصر إلى مذهبه الاعتزالي ويؤيده بكل ما يملك من قوة الحجة وسلطان الدليل، وإنا لنلمس هذا التعصب الظاهر في كثير مما أسلفنا من النصوص وفي غيرها مما نسوقه لك من الأمثلة، وهو يحرص كل الحرص على أن يأخذ من الآيات القرآنية ما يشهد لمذهبه وعلى أن يتأول ما كان منها معارضا له. عنوان انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبائر. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 93 من سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نجده يجعل لهذه الآية أهمية كبيرة في نصرة مذهبه ويتيه بها على خصومه من أهل السنة ويندد بهم، حيث يقولون بجواز مغفرة الذنب وإن لم يتب منه صاحبه، وبأن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، فيقول مستغلا لهذه الفرصة المواتية للاستهزاء من خصومه السنيين هذه الآية فيها من التهديد والإبعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ. ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة، وعن سفيان كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له، وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد، وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة وناهيك بمحو الشرك دليلا. وفي الحديث لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، وفيه لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب لأشرك في دمه، وفيه إن هذا الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه، وفيه من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة، ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطباعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليه مناهم أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة في قتل الخطأ لما عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع وأي حسم، ولكن لا حياة لمن تنادي. فإن قلت هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت ما أبين الدليل، وهو تناول قوله ومن يقتل أي قاتل كان من مسلم أو كافر، تائب أو غير تائب، إلا أن التائب أخرجه الدليل، فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأتي بدليل مثله. انتهى. وفي سورة الأنعام عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 58: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نجد الزمخشري يمسك بهذه الآية ويستدل بها على صحة عقيدته في أن الكافر والعاصي سواء في الخلود في النار، فيقول والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات، أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيرا، فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرا، ليعلم أن قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورة البقرة الآية 25 جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبهما ويسعد، وإلا فالشقوة والهلاك. عنوان: انتصاره لمذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين. ولما كان الزمخشري يقول بمبدأ المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، كان لا بد له أن يتخلص من ظاهر هذين النصين المنافيين لمذهبه، وهما قوله تعالى في الآية 65: من سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله في الآية 15 من سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنراه في الآية الأولى يستشعر معارضة ظاهر الآية لهذا المبدأ، فيسأل هذا السؤال: كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر فيها موصل إلى المعرفة، والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة، ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها. ثم يجيب هو عن هذا السؤال فيقول: قلت الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر، كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين وبيان أحوال التكليف وتعليم الشرائع، فكان إرسالهم إزاعة للعلة وتتميما لإلزام الحجة، لئلا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب الانتباه له. انتهى. وعندما تكلم عن الآية الثانية نراه يستشعر مثل ما استشعر في الآية الأولى، ويسأل ويجيب بمثل ما سأل عنه وأجاب به في الآية الأولى، فيقول: فإن قلت الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف الله وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه، واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم وكفرهم لذلك لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوفيق والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان، قلت بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة، لئلا يقولوا كنا غافلين، فلولا بعثت إلينا رسولا ينبهنا على النظر في أدلة العقل. انتهى. عنوان: انتصاره لمعتقد المعتزلة في السحر. ثم إن الزمخشري كغيره من المعتزلة لا يقول بالسحر، ولا يعتقد في السحرة، ولهذا نجده عندما يفسر صورة الفلق التي تشهد لأهل السنة ولا تشهد له، لا تخونه مهارته ولا تعوزه الحيلة التي يخرج بها في تفسيره من هذه الورطة الصريحة، ويغرق في الاستهزاء والسخرية بأهل السنة القائلين بحقيقة السحر، وذلك حيث يقول النفاثات، النساء، أو النفوس، أو الجماعات السواحر التي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين. والنفث النفخ مع ريق، ولا تأثير لذلك، اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضار، أو سقيه، أو إشمامه، أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه، ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام، فينسبه الحشو والرعاع إليهن وإلى نفثهن، والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبؤون به. فإن قلت فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت فيها ثلاثة أوجه: أحدها أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك، والثاني أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن، والثالث أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفسهن. ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله إن كيدكن عظيم، يوسف الآية 28، تشبيها لكيدهن بالسحر والنفث في العقد، أو اللاتي يفتن الرجل بتعرضهن لهم وعرضهن محاسنهن كأنهم يسحرنهم بذلك. وفي الحق أن هذه محاولة عقلية عنيفة من الزمخشري يريد من ورائها أن يحول الحقائق التي ورد بوقوعها الكتاب والسنة إلى ما يتناسب مع هواه وعقيدته. ولقد دهش ابن المنير من هذه المحاولة وحكم على الزمخشري بأنه استفزه الهوى حتى أنكر ما عرف، وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزالة. عنوان: انتصاره لمذهب المعتزلة في حرية الإرادة وخلق الأفعال. ولقد تأثر الزمخشري برأيه الاعتزالي في حرية الإرادة وخلق الأفعال، ولكنه وجد ما يصادمه من الآيات الصريحة في أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى، فأراد أن يتفادى هذا التصادم ويعمل على الخروج من هذه الورطة الكبرى، فساعده على ما أراد هذا المعنى الذي تمسك به المعتزلة ونفعهم في كثير من المواضع، وهو اللطف من الله، فباللطف منه تعالى يسهل عمل الخير على الإنسان، وبسلبه يصعب عليه عمل الخير. هذا اللطف وما يتصل به من التوفيق ساعد الزمخشري على الخروج من الضائقة التي صادفته عندما تناول بالتفسير تلك الآيات القرآنية الصريحة في أن الله يخلق أفعال العباد خيرها وشرها، والتي يعتبرها أهل السنة سلاحا قويا لهم ضد هذه النظرية الاعتزالية. ففي سورة آل عمران عند قوله تعالى في الآية 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نجد الزمخشري يستشعر من هذه الآية أن قلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاء، فمن أراد هدايته هداه ومن أراد ضلاله أضله، ولكنه يفر من هذا الظاهر فيقول لا تزغ قلوبنا، لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا بعد إذ هديتنا وأرشدتنا لدينك، أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا. وفي سورة المائدة عند قوله تعالى في الآيات 41 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، نجد الزمخشري لا يجزع من هذا الظاهر الذي يتشبث به أهل السنة ويتيهون به على خصومهم، بل نراه يفسرها حسب هواه ووفق مبدئه، فيقول: ومن يرد الله فتنته تركه مفتونا وخذلانه. فلن تملك له من الله شيئا، فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم، لأنهم ليسوا من أهلها، لعلمه أنها لا تنفع فيهم ولا تنجع. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. الآية 400 من سورة النحل. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ الآية 86 من سورة آل عمران. انتهى. وهكذا نجد الزمخشري بواسطة هذه التأويلات يخضع لمبدئه الاعتزالي في الجبر والاختيار مثل هذه المواضع القرآنية التي لم تكن طيعة له، ولكن ابن المنير السكندري لم ترقه هذه التأويلات ولم يسلم بها لخصمه، فأخذ يناقشه في معنى اللطف مناقشة حادة ساخرة. فعندما تكلم الزمخشري عن قوله تعالى في الآية 72 من سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وتذرع بلفظ اللطف، تعقبه ابن المنير فقال: المعتقد الصحيح أن الله هو الذي يخلق الهدى لمن يشاء هداه، ذلك هو اللطف، لا كما يزعم الزمخشري أن الهدى ليس خلق الله وإنما العبد يخلقه لنفسه. وإن أطلق الله تعالى إضافة الهدى إليه كما في هذه الآية فهو مؤول على زعم الزمخشري بلفظ الله الحامل للعبد على أن يخلق هداه، إن هذا إلا اختلاق. وهذه النزغة من توابع معتقدهم السيء في خلق الأفعال، وليس علينا هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وهو المسؤول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. انتهى. وعندما تكلم الزمخشري عن قوله تعالى في الآية 39 من سورة الأنعام: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال: من يشأ يضلله أي يخذله ويخله وضلاله، لم يلطف به لأنه ليس من أهل اللطف. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم أي يلطف به لأن اللطف يجدي عليه. عندما قال ذلك تعقبه ابن المنير فقال: وهذا من تحريفاته للهداية والضلالة اتباعا لمعتقده الفاسد في أن الله تعالى لا يخلق الهدى ولا الضلال، وأنهما من جملة مخلوقات العباد، وكم تخرق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعها، وقد اتسع الخرق على الواقع. انتهى. وعندما تكلم الزمخشري عن قوله تعالى في الآية 43 من سورة الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وتأول الهداية هنا بمعنى اللطف والتوفيق كعادته، تعقبه ابن المنير ورد عليه ردا في غاية التهكم والسخرية فقال: وهذه الآية يعني قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تكفح وجوه القدرية بالرد، فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن المهتدي من خلق الله له الهدى، وأن غير ذلك محال أن يكون، فلا يهتدي إلا من هدى الله، ولو لم يهده لم يهتدي. وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدى فهو إذا مهتد، وإن لم يهده الله، إذ هدى الله للعبد خلق الهدى له. وفي زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى، ولا يتوقف ذلك على خلقه، تعالى الله عما يقولون. ولما فطن الزمخشري لذلك جرى على عادته في تحريف الهدى من الله تعالى إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه، فأنصف من نفسك واعرض قول القائل المهتدي من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله أي يخلق له الهدى، على قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين في دار الحق: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وانظر تباين هذين القولين، أعني قول المعتزلي في الدنيا وقول الموحد في الآخرة في مقعد صدق، واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به وما أراك. والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا القول المحكي عن أولياء الله في دار السلام، منوها به في الكتاب العزيز قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور والزوال. نسأل الله حسن المآب والمآل. انتهى. خصومة العقيدة بين الزمخشري وأهل السنة. ومن أجل هذا الخلاف العقدي بين الزمخشري وأهل السنة نجد الخصومة بينهم حادة عنيفة، كل يتهم خصمه بالزيغ والضلال ويرميه بأوصاف يسلكه بها في قرن واحد مع الكفرة الفجرة. وتلك على ما أعتقد مبالغة مصفة في الخصومة، ما كان ينبغي لأحد الخصمين أن يخوض فيها على هذا الوجه، وبخاصة بعدما عرف من أن كليهما يهدف إلى تنزيه الله عما لا يليق بكماله. وإليك بعض الحملات التي وجهها كل من الخصمين إلى الآخر لتلمس بنفسك مبلغ هذه الخصومة وتحكم عليها. عنوان: حملة الزمخشري على أهل السنة. هذا وإن المتتبع لما في الكشاف من الجدول المذهبي ليجد أن الزمخشري قد مزجه في الغالب بشيء من المبالغة في السخرية والاستهزاء بأهل السنة، فهو لا يكاد يدع فرصة تمر بدون أن يحقرهم ويرميهم بالأوصاف المقذعة. فتارة يسميهم المدبرة، وأخرى يسميهم الحشوية، وثالثا يسميهم المشبهة، وأحيانا يسميهم القدرية. تلك التسمية التي أطلقها على أهل السنة على منكر القدر، فرماهم بها الزمخشري لأنهم يؤمنون بالقدر. تلك التسمية التي أطلقها أهل السنة على منكر القدر، فرماهم بها الزمخشري لأنهم يؤمنون بالقدر. كما جعل حديث الرسول الذي حكم فيه على القدرية أنهم مجوس هذه الأمة منصبا عليهم، وذلك حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة عشرة من سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها صلى الله عليه وسلم وكفى به شاهدا إلا هذه الآية لكفى بها حجة. انتهى. كما سماهم بهذا الاسم ورماهم بأنهم يحيون لياليهم في تحمل فاحشة ينسبونها إلى الله تعالى، حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين التاسعة والعاشرة من سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما قول من زعم أن الضمير في زكى ودسى لله تعالى، وأن تأنيث الراجع إلى من لأنه في معنى النفس، فمن تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قدرا هو بريء منه ومتعال عنه، ويحيون لياليهم في تمحل الفاحشة ينسبونها إليه. انتهى. والظاهرة العجيبة في خصومة الزمخشري أنه يحرص كل الحرص على أن يحول الآيات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلى ناحية مخالفيه في العقيدة من أهل السنة. ففي سورة آل عمران حيث يقول الله تعالى في الآية الخامسة ومئة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، نجد الزمخشري بعدما يعترف بأن الآية واردة في حق اليهود والنصارى يجوز أن تكون واردة في حق مبتدعي هذه الأمة، وينص على أنهم المشبهة والمجبرة والحشوية وأشباههم. وفي سورة يونس حيث يقول الله تعالى في الآية التاسعة والثلاثين: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يقول: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن وناجأوه في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه، وذلك لفرض نفورهم عما يخالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم كالناشئ على التقليد من الحشوية إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه، وإن كان أضوأ من الشمس في ظهور الصحة وبيان الاستقامة أنكرها في أول وهلة واشمأز منها قبل أن يحس إدراكها سمعه من غير فكر في صحة أو فساد، لأنه لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب. ولقد أظهر الزمخشري تعصبا قويا للمعتزلة إلى حد جعله يخرج خصومه السنيين من دين الله وهو الإسلام، وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 18 من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية، فإن قلت ما المراد بأولو العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله، قلت هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج والبراهين القاطعة، وهم علماء العدل والتوحيد يريد أهل مذهبه. فإن قلت ما فائدة هذا التوكيد يعني في قوله إن الدين عند الله الإسلام، قلت فائدته أن قوله لا إله إلا هو توحيد، وقوله قائما بالقسط تعديل، فإذا أردفه قوله إن الدين عند الله الإسلام فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد وهو الدين عند الله، وما عداه فليس عنده في شيء من الدين. وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام، وهذا بين جلي كما ترى. انتهى. هذه بعض الأمثلة التي يتجلى فيها تعصب الزمخشري لمذهبه الاعتزالي وانتصاره له، ويتضح منها مبلغ إيغاله في الخصومة ومقدار حملته على أهل السنة، وهناك غيرها كثير مما أثار عليه خصومه من السنيين فتعقبوه بالمناقشة والتفنيد وردوا بشكل حاسم على ما أورده في كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم، وقالوا إنها جافة وقائمة على الرأي الطليق. ومع ذلك لم يجحدوا ما كان للزمخشري من أثر محمود في التفسير، فنراهم على ما بينهم وبينه من خصومة، ورغم ما سيمر بك من حملاتهم عليه يقدرون إلى حد بعيد ما كان له من مجهود خاص في عمله التفسيري الذي ترجع إلى الناحية البلاغية واللغوية، كما نراهم في الغالب يسطون على كتابه ويأخذون منه ما يعجبون به ويرون أنه عزيز المنال إلا على الزمخشري. عنوان: حملة ابن القيم على الزمخشري. فهذا هو العلامة ابن القيم كثيرا ما يثور على الزمخشري من أجل تفسيره الاعتزالي، فمثلا نراه يذكر ما فسر به الزمخشري قوله تعالى في الآية 76 من سورة الأعراف: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ثم يقول: فهذا من شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة مبعد للنجعة في كلام الله معتزليا قدريا. انتهى. عنوان: حملة ابن المنير على الزمخشري. ومن الذين خصصوا جهودهم للكشاف بعد قرون من ظهوره قاضي الإسكندرية أحمد بن محمود بن منصور المنير المالكي، فقد كتب على حاشية خاصة سماها الانتصاف ناقش فيها الزمخشري وجادله في بعض ما جاء في كشافه من أعاريب وغيرها، ولكنه ركز مجهوده العظيم في بيان ما تضمنه من الاعتزال وإبطال ما فيه من تأويلات تتناسب مع مذهب الزمخشري وتتفق مع هواه. ويظهر أن القاضي المالكي كان يميل بوجه عام إلى الجدال والنقاش، فقد قيل إنه كان بصدد أن يرد على كتب الإمام الغزالي تلك الكتب التي لم تكن مقبولة عند المالكية، ولم يصرف عن قصده إلا أمه التي لم يطب خاطرها بهذه الحرب التي يثيرها ابنها ضد الموتى كما أثارها ضد الأحياء، ولكنه مع ذلك فعل هذا مع الزمخشري، واعتقد أنه بعلمه هذا قد ثأر لأهل السنة من أهل البدعة، وقد صرح بذلك حيث توجه باللوم للزمخشري على تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 23 و24 من سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فقال: فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقا، وكيف ملأ الأرض من هذه النزعات نفاقا. فالحمد لله الذي أهل عبده الفقير إلى التورك عليه، لأن آخذ من أهل البدعة بثأر أهل السنة فأصمي أفئدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنة، كما اعتقد أنه أدى للمسلمين والإسلام خدمة عظيمة كافية لأن تقوم له عذرا أمام الله وأمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد في سبيل الله. وذلك حيث يقول بعد تعقيبه على الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى في الآية 22 و100 من سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال أحمد: ولا أجد في تأخري عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف الهمة لتحرير هذا المصنف، فإني تفقهت في أصل الدين وقواعد العقائد مؤيدا بآيات الكتاب العزيز مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء، وأنا مع ذلك أرجو من الله حسن التوجه. بلغنا الله الخير ووفقنا لما يرضيه وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. انتهى. وابن المنير مع شدة خصومته للزمخشري لا ينسى ما له من أثر طيب في التفسير، فكثيرا ما يبدي إعجابه به لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التي تنادي بأنه ليس من كلام البشر، وكثيرا ما يعترف بتقدير كبير وفي عدالة واعتدال بتحليلاته اللغوية ونكاته البلاغية. فمثلا عندما تعقب تفسيره لقوله تعالى في الآية 91 من سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نجده يقول: وهذا أيضا من دقة نظره في الكتاب العزيز والعمق في آثار معادنه وإبراز محاسنه. انتهى. من الانتصاف، هامش الكشاف، الجزء الأول، الصفحة 60 و400، طبعة الأميرية، سنة 1918. وفي سورة يونس عند قوله تعالى في الآية 11: ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير الآية، نجده يثني على تفسيره لها فيقول: وهذا أيضا من تنبيهات الزمخشري الحسنة التي تقوم على دقة نظره. انتهى. وفي سورة هود عند قوله تعالى في الآية 91: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أثنى على تفسيره لقوله: وإنا لنراك فينا ضعيفا. فقال: وهذا من محاسن نكته الدالة على أنه كان مليا بالحذاقة في علم البيان. وعندما بين الزمخشري سر التعبير بقوله تعالى في الآية 51 من سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال ابن المنير معترفا بدقة الزمخشري وبراعته: وهذا الفصل من حسناته التي لا يدافع عنها. انتهى. ومع كل هذا الاعتراف، فإن ابن المنير يلاحظ على الزمخشري أحيانا أنه سيء النية فيما يقول. فمن ذلك أن الزمخشري لما تكلم عن قوله تعالى في الآية 33 من سورة الرعد: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، وختم تفسيره للآية بقوله: وهذا الاحتجاج أساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه، فتبارك الله أحسن الخالقين. لما قال الزمخشري هذه المقالة لم يتركها ابن المنير تمر بدون أن ينبه على ما فيها، فقال: هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلا، لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه لها. وما أسرع المطاع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما تحته لولا هذا التنبيه والإيقاظ. انتهى. وفي الوقت نفسه لم يترك ابن المنير فرصة تمر بدون أن يكيل للزمخشري بمثل كيله من الإقذاع في القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة، فنراه يرد هجمات الزمخشري التي يشنها على أهل السنة بعبارات شديدة يوجهها إلى الزمخشري وأصحابه مع تحقيره له ولهم واستبشاعه لتفسيره وتفسيرهم. فمثلا في سورة آل عمران عندما تكلم الزمخشري عن قوله تعالى في الآية 18: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، ونوه بأنه وأصحابه أهل العدل والتوحيد وأنهم أولو العلم المرادون بالآية، وصرح أو كاد بخروج أهل السنة من ملة الإسلام، عندما تكلم الزمخشري بهذا كله عقب عليه ابن المنير بتهكمه اللاذع وسخريته الفاضحة، فقال: وهذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإسلام، بل تصريح، وما ينقم منهم إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على لسان نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، ولأنهم وحدوا الله حق توحيده فشهدوا أن لا إله إلا هو ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو، واقتصروا على أن نسبوا لأنفسهم قدرة تقارن فعلهم لا خلق لها ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية، وتلك هي المعبر عنها شرعا بالكسب في مثل قوله تعالى: فبما كسبت أيديكم. هذا إيمان القوم وتوحيدهم، لا كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحدون الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياها، ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته، فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاءوا من أفعال على خلاف مشيئة ربهم، محادة ومعاندة لله في ملكه، ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم أهل العدل والتوحيد، والله أعلم بمن اتقى، ولا جبر خير من إشراك، إن كان أهل السنة مجبرة فأنا أول المجبرين. ولو نظرت أيها الزمخشري بين الإنصاف إلى جهالة القدرية وضلالها لم بعثت إلى حدائق أهل السنة وظلالها، ولا خرجت من مزالق البدع ومزالها، ولكن كره الله بعثهم، ولا علمت أي الفريقين أحق بالأمن وأولى بالدخول في أولي العلم المقرونين في التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل. انتهى. وفي سورة المائدة عند قوله تعالى في الآية 41: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الآية نراه يمعن في السخرية من المعتزلة ويغرق في النكير على تفسير الزمخشري لهذه الآية، وذلك حيث يقول كم يتلجلج والحق أبلج. هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفر، لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب، وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته، وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكنه لم يقع. فحسبهم هذه الآية وأمثالها، لو أراد الله أن يطهر قلوبهم من وضر البدع أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله لم يرد الله أن يمنحهم ألطافه لعلمه أن ألطافه لا تنجع فيهم ولا تنفع، فلطف من ينفع وإرادة من تنجع، وليس وراء الله للمرء مطمع، انتهى. ولقد يتطرف ابن المنير فيرمي خصومه من المعتزلة بالشرك، ففي سورة يونس عند تفسير الزمخشري لقوله تعالى في الآية 31 قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، نرى ابن المنير يقول وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين أن الأرزاق منقسمة، فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال، ومنها ما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام، وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك الخفي لو سمعوا، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، الآية 42 من سورة يونس، انتهى. وإنا لنرى ابن المنير يعتمد في حملاته الساخرة القاسية التي يحملها على الزمخشري على ما يعتمد عليه الزمخشري في حملاته على أهل السنة، أو على الأصح يأخذ من كلام الزمخشري نفسه ما يبدر به موقفه الذي وقفه منه للرد على اعتزالاته، فحيث يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى في الآية 73 من سورة التوبة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة، واغلظ عليهم في الجهادين جميعا ولا تحابهم، وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه، يجاهد بحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن. عندما يقول الزمخشري هذا ويرمي من ورائه إلى أن الآية شاملة لخصومه من أهل السنة، نرى ابن المنير يستغل هذا الكلام لنفسه ويقلبه على خصمه المعتزلي فيقول الحمد لله الذي أنطقه بالحجة لنا في إغلاظه علينا أحيانا. وقد تبدو على ابن المنير علائم البشر وتأخذه نشوة الفرح والسرور عندما يرى أن الزمخشري قد ابتعد عن متطرف المعتزلة وخالفهم في بعض آرائهم وأخذ برأي أهل السنة. ومثل هذا نراه واضحا عندما فسر الزمخشري قوله تعالى في الآية 85 من سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حيث قال في تفسير هذه الآية فإن قلت كيف اتصل به أي بقوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم، قلت اتصاله به على أن كلكم تموتون ولكن لا بد لكم من الموت، ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقب موتكم وإنما توفونها يوم قيامكم من القبور، فإن قلت فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، قلت كلمة التوفية تزيل هذا الوهم لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور، انتهى. وهنا نرى ابن المنير يعترف بأن الزمخشري قد أحسن في مخالفته لأصحابه من المعتزلة وموافقته لأهل السنة، فيقول هذا كما ترى صريح في اعتقاده حصول بعضها قبل يوم القيامة، وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب. ولقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه العقيدة، فإنهم يجحدون عذاب القبر، وها هو قد اعترف به. انتهى. عنوان: موقف الزمخشري من المسائل الفقهية. هذا وإن الزمخشري رحمه الله يتعرض إلى حد ما وبدون توسع إلى المسائل الفقهية التي تتعلق ببعض الآيات القرآنية، وهو معتدل لا يتعصب لمذهبه الحنفي. ففي سورة البقرة عند قوله تعالى في الآية 22: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يقول: وبين الفقهاء خلاف في الاعتزال، فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار، ومحمد بن الحسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج. وروى محمد حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر سألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على سفلتها ثم ليباشرها إن شاء. وما روى زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة، وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك، وقرئ يطهر بالتشديد أي يتطهرن بدليل قوله فإذا تطهرن، وقرأ عبد الله حتى يتطهرن ويطهرن بالتخفيف، والتطهر الاغتسال، والطهر انقطاع دم الحيض، وكلتا القراءتين مما يجب العمل به. فذهب أبو حنيفة إلى أنه له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل، وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتتطهر، فتجمع بين الأمرين، وهو قول واضح ويعضده قوله فإذا تطهرنا. انتهى. وعندما فسر قوله تعالى في الآية 37 من سورة البقرة: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال: والذي بيده عقدة النكاح الولي، يعني إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنص المهر، وتقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي، فكيف آخذ منه شيئا؟ أو يعفو الولي الذي يلي عقد نكاحهن، وهو مذهب الشافعي، وقيل هو الزوج، وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا، وهو مذهب أبي حنيفة، والأول ظاهر الصحة. انتهى. وفي سورة الطلاق عند قوله تعالى في الآية الأولى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يقول ما نصه: فطلقوهن مستقبلات لعدتهم، كقولك: أتيته لليلة بقيت من المحرم، أي مستقبلا لها. وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: في قبل عدتهن. وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها. والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن، وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم. ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة، وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا في ثلاثة أطهار، وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة، وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة. وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد، فأما مفرقا في الأطهار فلا، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر حيث ضلق امرأته وهي حائض: ما هكذا أمرك الله، إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقة. وروي أنه قال لعمر: مر ابنك فليراجعها، ثم ليدعها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وعند الشافعي رضي الله عنه لا بأس بإرسال الثلاث، وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، وهو مباح. فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت، وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت، والشافعي يراعي الوقت وحده. انتهى. عنوان: موقف الزمخشري من الإسرائيليات. ثم إن الزمخشري مقل من ذكر الروايات الإسرائيلية، وما يذكره من ذلك إما يصدره بلفظ روية المشعر بضعفه الرواية وبعدها عن الصحة، وإما أن يفوض علمه إلى الله سبحانه، وهذا في الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق بها مساس بالدين، وإما أن ينبه على درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف ولو بطريق الإجمال، وهذا في الغالب يكون عند الروايات التي لها مساس بالدين وتعلق به. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 35 من سورة النمل: وإني مرسلة إليهم بهدية، الآية، نجده يذكر هذه الرواية فيقول: روي أنها بعثت 500 غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن بالأسوار والأطواق والقرطة، راكبي خيل مغشات بالديباج محلات اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر، و500 جارية على رماك في زي الغلمان، و1000 لبنة من ذهب وفضة، وتاجا مكللا بالدر والياقوت المرتفع والمسك والعنبر، وحقا فيه درة عذراء وجزعة معودة الثقب، وبعثت رجلين من أشراف قومها، المنذر بن عمرو وآخر ذا رأي وعقل، وقالت: إن كان نبيا ميز بين الغلمان والجوارب، وثقب الدرة ثقبا مستويا، وسلك في الخرزة خيطا، ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك، وإن رأيته بشا لطيفا فهو نبي. فأقبل الهدهد فأخبر سليمان، فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة، ورفرشوه في ميدان بين يديه طوله 7 فراسخ، وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهب والفضة، وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر، فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبن، وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير، فأقيموا على اليمين واليسار، ثم قعد على سريره والكراسي من جانبيه، واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ، والإنس صفوفا فراسخ، والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك. فلما دنا القوم ونظروا بهتوا، ورأوا الدواب تروث على اللبن، فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم. ولما وقفوا بين يديه نظر إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم؟ وقال: أين الحق؟ وأخبره جبريل عليه السلام بما فيه، فقال لهم: إن فيه كذا وكذا. ثم أمر الأراضة فأخذت شعرة ونفدت فيها، فجعل رزقها في الشجرة، وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفدت فيها، فجعل رزقها في الفواكه، ودعا بالماء، فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى، ثم تضرب به وجهها، والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه، ثم رد الهدية وقال للمنذر: ارجع إليهم. فقالت: هو نبي وما لنا به طاقة. فشخصت إليه في 12,000 قيل تحت كل قيل ألوف. انتهى. وفي سورة القصص عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 38 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا الآية. قال روي أنه لما أمر ببناء الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع 50,000 بناء سوى الأتباع والأجراء، وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المسامير، فشيده حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق، فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه يبني، فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب الشمس فضربها بجناحه فقطعه 3 قطع، وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت 1,000 رجل، ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب، ولم يبق أحد من عماله إلا قد هلك. ويروى في هذه القصة أن فرعون ارتقى فوقه بنشابه إلى السماء فأراد الله أن يفتنهم، فردت إليه ملطوخة بالدم فقال قد قتلت إله موسى، فعندها بعث الله جبريل عليه السلام لهدمه والله أعلم بصحته. انتهى. فالقصة الأولى صدرها الزمخشري بلفظ روية المشعر بضعفها، والقصة الثانية صدرها أيضا بهذا اللفظ وعقم عليها بقوله والله أعلم بصحته، مما يدل على أنه متشكك في صحة هذه الرواية، وكلتا القصتين على فرض صحتهما لا مطعن فيهما ولا مغمز من ورائهما يلحق الدين، ولهذا اكتفى الزمخشري بما ذكر في حكمه عليهما. وفي سورة صاد عند تفسيره لقوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب الآيات 21 وما بعدها إلى آخر القصة، نراه يقول كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته، وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها. وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين بمثل ذلك، فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له أوريا فأحبها، فسأله النزول له عنها فاستحيا أن يرده ففعل، فتزوجها وهي أم سليمان، فقيل له إنك مع عظيم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة النزول، بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به. وقيل خطبها أوريا ثم خطبها داود فآثره أهلها، فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. وأما ما يذكر أن داود عليه السلام تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال يا ربي إن آبائي قد ذهبوا بالخير كله، فأوحى إليه أنهم ابتلوا ببلايا فصبروا عليها، قد ابتلى إبراهيم بنمرود وذبح والده وإسحاق بذبحه وذهاب بصره ويعقوب بالحزن على يوسف فسأل الابتلاء، فأوحى الله إليه إنك لمبتلى في يوم كذا وكذا فاحترس، فلما حان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور، فجاء الشيطان في صورة حمامة من ذهب فمد يده ليأخذها لابن له صغير فطارت، فامتد إليها فطارت، فوقعت في كوة فتتبعها، فأبصر امرأة جميلة قد نفضت شعرها فغطى بدنها، وهي امرأة أورية وهو من غزاة البلقاء، فكتب إلى أيوب بن صورية وهو صاحب بعث البلقاء أن ابعث أورية وقدمه على التابوت. وكان من يتقدم لا يحل له أن يرجع حتى يفتح الله على يده أو يستشهد، ففتح الله على يده وسلم، فأمر برده مرة أخرى وثالثة حتى قتل، فأتاه خبر قتله فلم يحزن كما يحزن على الشهداء، وتزوج امرأته. فهذا ونحوه مما لا يصح أن يحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين، فضلا عن بعض أعلام الأنبياء. وعن سعيد بن المسيب والحارث الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة، وهو حد الفدية على الأنبياء. وروي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق، فكذب المحدث به وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم بأن يقال غير ذلك، وإن كان كما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر: لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله لقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل عنها فحسب. فأنت ترى أن الزمخشري يرتضي قصة النزول عن الزوجة وقصة الخطبة على الخطبة، ولا يرى في ذلك إخلالا بعصمة داود ولا مساسا بمقام النبوة، ومثل قصة النزول لما كان من تنازل الأنصار المهاجرين عن أزواجهم بمبدأ الهجرة، ويرى أن الآية تدل على ذلك، ولكنه يستنكر القصة الأخيرة ويذكر من الأخبار ما يؤكد استبعادها، وذلك لأنه يرى فيها لو صحت إخلالا بمقام النبوة وهدما لعصمة نبي الله داود عليه السلام، كما نرى الزمخشري في السورة نفسها عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 34: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يقول: قيل فتن سليمان بعدما ملك 20 سنة، وملك بعد الفتنة 20 سنة، وكان من فتنته أنه ولد له ابن، فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة، فسبيلنا أن نقتله أو نخبله، فعلم فكان يغذوه في السحاب، فما راعه إلا أن ألقي على كرسيه ميتا، فتنبه على خطئه في أن لم يتوكل فيه على ربه، فاستغفر ربه وتاب إليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن، فلم يحمل إلا 1 واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فذلك قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان، وهذا ونحوه مما لا بأس به. وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان فالله أعلم بصحته. حكوا أن سليمان بلغه خبر صيدون، وهي مدينة في بعض الجزائر، وأن بها ملكا عظيم الشأن لا يقوى عليه لتحصنه بالبحر، فخرج إليه تحمله الريح حتى أناخ بجنوده من الجن والإنس، فقتل ملكها وأصاب بنتا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجها، فاصطفاها لنفسه وأسلمت وأحبها، وكانت لا يرقى دمعها على أبيها، فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فكستها مثل كسوته، وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن له كعادتهن في ملكه، فأخبر آصف سليمان بذلك، فكسر الصورة وعاقب المرأة، ثم خرج وحده إلى فلاه وفرش له الجماد، فجلس عليه تائبا إلى الله متضرعا، وكانت له أم ولد يقول لها أمينة، إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها، وكان ملكه في خاتمه، فوضعه عندها يوما، وأتاها الشيطان صاحب البحر، وهو الذي دل سليمان على الماس حينما أمر ببناء بيت المقدس، واسمه صخر على صورة سليمان، فقال: يا أمينة خاتمي، فتختم به وجلس على كرسي سليمان، وعكفت عليه الطير والجن والإنس، وغير سليمان من هيئته، فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وتردته، فعرف أن الخطيئة قد أدركته، فكان يدور على البيوت يتكفف، فإذا قال: أنا سليمان، حثوا عليه التراب وسبوه، ثم عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك، فيعطونه كل يوم سمكتين، فمكث على ذلك 40 صباحا عدد ما عبد الوثن في بيته. فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان، وسأل آصف نساء سليمان، فقلنا: ما يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة، وقيل: بل نفذ حكمه في كل شيء إلا فيهن. ثم طار الشيطان وقذف الخاتم، فتختم به ووقع ساجدا، ورجع إليه ملكه، وجاب صخرة لصخر فجعله فيها، وسد عليه بأخرى، ثم أوثقها بالحديد والرصاص، وقذفه في البحر. وقيل: لما افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيها، فقال له آصف: إنك لمفتون بذنبك، والخاتم لا يقر في يدك، فتب إلى الله عز وجل. ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله، وقالوا: هذا من أباطيل اليهود، والشياطين لا يتمكنون من فعل هذه الأفاعيل وتسليط الله إياهم على عباده حتى يقعوا في تغيير الأحكام، وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح. وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع، ألا ترى إلى قوله: من محاريب وتماثيل، سورة سبأ الآية 13. وأما السجود للصورة فلا يظن بنبي الله أن يأذن فيه، وإن كان بغير علمه فلا عليه. انتهى. وجلي أن الزمخشري قد صرح بجواز الروايتين الأولى والثانية، ورأى أنه لا بأس من وقوع إحداهما، ولكنه فند الرواية الأخيرة، رواية صخر المارد، وبين أنها تذهب بعصمة الأنبياء ولا تتفق وقواعد الشريعة. وهكذا لم يقع الزمخشري فيما وقع فيه غيره من المفسرين من الاغترار بالقصص الإسرائيلي والأخبار المختلقة المصنوعة، وهذه محمدة أخرى لهذا التفسير الكبير تحمد له ويشكر عليها. وبعد، فهذه الكتب الثلاثة: تنزيه القرآن عن المطاعن، وأمال الشريف المرتضى، وكشاف الزمخشري، هي كل ما وصل إلى أيدينا من تراث المعتزلة ومؤلفاتهم في التفسير، وهي وإن كانت قليلة بالنسبة لما لم تنله أيدينا من تفاسير المعتزلة، يمكن أن تكون تعويضا مقبولا إلى حد كبير عن التفاسير التي طوتها يد النسيان وأدرجتها في غضون الزمن السحيق، وهي بعد ذلك تعتبر أثرا خالدا ومهما لا في تاريخ التفسير الاعتزالي فقط، بل فيه وفي تاريخ الأدب العربي كذلك، لما تشتمل عليه من بحوث أدبية قيمة تلقي لنا ضوءا على ما كان بين الأدب والتفسير من تأثر كل منهما بالآخر وتأثيره فيه، والله أعلم. انتهى الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني بعون الله، وأوله: الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم. على خير نلقاكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.